حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما معنى إقالة ذوي الهيئات عثراتهم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، المراد بذوي الهيئات أهل المروءة والخصال الحميدة من عموم الناس وأهل الحياء وأهل الستر والصيانة، فأمثال هؤلاء إذا وقعت منهم الهفوة أو الزلة لا يؤاخذون عليها، لأنها لم تعهد منهم، فليسوا بأصحاب سوابق ولا جرائم. والأصل في الإقالة المذكورة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. والحديث له طرق، وهذه الطرق مفرداتها لا تخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها يصل الحديث بها إلى حد الحسن ويكون مما يحتج به. ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإن كان أهم في العموم، لكن أهل العلم حملوا هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، على من حصلت له هفوة أو زلة ولم يكن من أصحاب السوابق والجرائم والمنكرات. فمثل هؤلاء لا بد من مؤاخذتهم ولا بد من معاقبتهم ليرتدعوا عما استمرأوه من هذه الجرائم والمنكرات. ومسألة الحدود معروفة: إذا بلغت السلطان فلا يجوز سترها ولا العفو عنها بحال. فالمسألة فيما دون الحدود، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما صحة حديث بناء الله لمن قرأ الإخلاص 10 مرات قصرا في الجنة؟ جاء في الحديث المخرج عند أحمد وغيره: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم 10 مرات فأنا الله له قصرا في الجنة. وهذا الحديث مخرج عند أحمد من طريق ابن لهيعة ورشتين ابن سعد. قال: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وزاد فقال عمر: إذا نستكثر قصورا يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب. وعلى كل حال، الحديث مداره على زبان ابن لهيعة، يشهد له رشتين ابن سعد، وكلاهما ضعيف. رشتين ابن سعد ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، لكن تفرد به زبان ابن فائد وهو ضعيف مع صلاحه وعبادته، لكن في روايته ضعف، وعلى هذا فالحديث ضعيف. ووجد له شاهد موصول وآخر مرسل، فإذا ضم هذا الحديث إلى الشاهد الموصول وإن كان فيه ضعف، وانضم إلى ذلك المرسل الصحيح من حديث الموصولان من حديث معاذ الذي ذكرناه معاذ بن أنس ومن حديث أبي هريرة، ويشهد لهما المرسل، والمرسل يصلح للتقوية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وعلى هذا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فيكون مما يعمل به لا سيما في مثل هذا الباب الذي هو باب الفضائل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا، هل القرد من الحيوانات التي يباح أكلها؟ وهل ورد نص يخصه؟ ابن قدامة في المغني يقول: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، لا أعلم خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وإضافة إلى كونه ذا ناب، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: أعرف من أعرف أن من فاته الوقوف بعرفة لزمه ثلاثة أمور، أحدها القضاء من العام القابل، هل لا وضحتم لنا يا شيخنا هل يكون هذا القضاء لحج الفريضة أم النافلة؟ الأكثر على أن النافلة إذا دخل فيها المكلف بطوعه واختياره أنه يلزمه إتمامها، فتكون في حقه واجبة الإتمام لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا كانت واجبة بدخوله فيها صارت مثل الفريضة، يقضيها من قابل. وابن قدامة يقول: يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، هذا قول الجمهور أنه يلزمه. والسبب أنه وإن كانت في الأصل نافلة والمتطوع كما جاء في الصيام أمير نفسه، لكن الحج بالذات جاء فيه: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يتناول الفرض والنافلة، فإذا لزم إتمام النافلة صارت في حق من وجب من دخل فيها من غير اشتراط مثل الفريضة، وإن كانت دونها في الإيجاب، لأن الواجب مهما كان لا يبلغ مرتبة الركن من أركان الإسلام. وعلى كل حال هذا هو المرجح، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلزمه مثل ما قلنا، لأنه أمير نفسه ولا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حجة من يقول أنه لا يجب قضاء الفائت من حج النافلة، ولكن الأول هو قول الأكثر وقول الجمهور الصحيح إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما تقولون. هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟ الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال. وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة، وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل المندوب تزول مشروعيته بالحاجة إليه؟ العلماء يقولون أن الكراهية تزول بأدنى حاجة، الكراهية تزول بأدنى حاجة، وإذا قلنا بالتقابل بين المندوب والمكروه قلنا أن المندوب تزول مشروعيته بالحاجة، كما قلنا أن الكراهية تزول بأدنى حاجة. والذي لا يقول بالتقابل من كل وجه، أصل المندوب لا إثم في تركه، المندوب لا إثم في تركه، فإذا تركه لحاجة دعته إلى تركه لا شك أنه إن أمكنه تداركه فهذا قد حصل له أجره وثوابه، وإلا فالمندوب أمره أخف مما أوجب الله عليه، والله يعفو ويسامح. نعم. أحسن الله إليكم. لكن الشيخ مثل المندوب هنا لو أخذنا مثالا عليك الرواتب، كما هو معلوم في السفر يكتب له أجرها وتسقط عنه، معروف، والمرض كذلك. نعم. فهل يمكن أن يقال أن الحائض تركه لحاجة أنه يؤجر على على على, على ما كان يعمله من ما في نص على هذا؟ ذاك فيه نص إذا تركه لسفر أو مرض، لكن أن تفترض أنه يحتاج إلى مراجعة دائرة حكومية أو مستشفى أو غير ذلك، فإن صلى الراتبة بعد صلاة الظهر وذهب لحاجته يمكن يفوته دوام ولا شيء، هذا نقول هذه حاجة. نعم، قد لا ينتهي إلا بعد أذان العصر، فهل يقضي أو لا يقضي أو يكتب له أجره باعتبار أنه ترك لحاجة؟ على كل حال الأمر فيه نوع سعة، باعتبار أن الأصل في المندوب أنه لا إثم في تركه، وإذا حرص الإنسان على فعل ما ندب إليه ولم يتمكن منه فإن ثوابه إن شاء الله إن شاء الله وفضل الله واسع. نعم. صلى الله عليكم. يقول أو تقول نحن معلمات تبعد مدرستنا عن المدينة 190 كيلا، وفي وقت صلاة الظهر نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما بأننا ندرك صلاة العصر في منازلنا يوميا، فهل يجوز لنا ذلك؟ المسافة كافية للقصر وفعل الرخص للمسافر، فإذا جمعوا بين الصلاتين والمسافة متحققة والمدة لم تبلغ 4 أيام فيسوغ لهم أن يترخصوا، وإن كان يغلب على الظن وصولهم قبل دخول الثانية ما دام الوصف المبيح للرخص قائما فلا مانع من الترخص، وإن أخروا صلاة العصر ليصلوها في بيوتهم في وقتها لأنهن نساء فهذا أفضل بلا شك، والله أعلم. ولو طالت المدة في كونهن ذاهبات آيبات في هذا، المقصود أنهن مسافرات. نعم مسافرات، والوصف الذي علق عليه الترخص موجود. هو السفر موجود. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن والدته كبيرة في السن تبلغ من العمر 82 سنة، أطال الله في عمرها على طاعته، ويقول هي محافظة على الصلاة إلا أنها لا تجيد قراءة الفاتحة، وقد حاولت أكثر من مرة تلقينها دون جدوى، وأحس أنها تتضايق عندما أطلب منها الترديد معي، فهل علي وعليها شيء في هذا؟ لا شك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وفيها حديث عبادة وغيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا مع القدرة على تعلمها وحفظها، ومع العجز عن حفظها تسقط ويؤتى ببدلها من الأذكار. فإن يقول الذي لا يستطيع حفظ الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث ورد في ذلك إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معلوم أن هذا مع العجز عن تعلمها وحفظها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هل يجوز، يقول السائل هنا أو بالأحرى سائلة تقول أنا متزوجة ولي 3 أولاد وآخر واحد قيصري بسبب الدوالي التي تجعلني مريضة طوال فترة حملي ولا أستطيع القيام بأولادي وزوجي، فهل يجوز أن أكتفي بهؤلاء الأولاد وهل أكون آثمة بعدم الإنجاب مرة أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حث على تزوج الولود، على تزوج الولود الودود، حث على كثرة النسل فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن إذا دعت الحاجة إلى التقليل والاقتصار على ما حصل، ونصح الأطباء بعدم الحمل بعد ذلك لتضرر المرأة به، فلا مانع حينئذ تأتي بما تستطيعه وما يشق عليها، أو لا تستطيعه معفون عنه إن شاء الله تعالى. تنظيم النسل لا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، وقرر أطباء الثقات أنها تتضرر بذلك، وحينئذ يسقط عنها ما أمرت به من التكاثر والتناسل. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم به.